نعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. يا أحرار العالم يا طلاب الحرية، ما خلقنا تنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. صهيوني أصل الإرهاب، أمريكا راس الحية. صهيوني أصل الإرهاب، أمريكا راس الحية. Yeah.